السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير سورة البقرة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نتحدث عن تلك الآيات الكريمات والتي حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن تحويل القبلة، وبين الله سبحانه وتعالى ما قاله أهل الكتاب وخاصة اليهود وما أثاروه من شبه حول تحويل القبلة. وقد بينت لكم كيف علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نرد عليهم وأن نجعل كيدهم في نحرهم. ولذلك قلت لكم في آخر محاضرة التقينا فيها ما يردده هؤلاء الآن من أهل الكتاب سواء كانوا يهود أو كانوا نصارى، ونسمعه على ألسنة المستشرقين الآن أو يثار في بعض الفضائيات التي يأتون فيها بكلاب ينبحون على الإسلام فيثيرون شبها. هذه الشبه ليست بجديدة علينا، وإنما أثارها كلابهم من أجدادهم الكفرة من ذي قبل، ورد عليهم القرآن الكريم ورد عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم كما بينا في آخر محاضرة التقينا فيها. وأذكر أننا وقفنا عند آية، قلت لحضراتكم هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن تحويل القبلة، وهي آية كما قلت تحتاج إلى أن يضعها كل مسلم أمام عينيه في بيته وعند سريره، يقوم عليها وينام عليها. هذه الآية آية تعالج مشكلة وتبين أمرا خطيرا، إذا ما نظرت في واقعنا لأدركت مدى الحاجة إلى هذه الآية الكريمة. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى وهو يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب مهما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم من حجج فهم لن يتبعوا قبلته. فجاء قول الله سبحانه وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. قلت تلك الكلمات ينبغي أن نقف معها وينبغي أن نفهمها فهما جيدا. لا بد أن تدرك أن هناك تعصبا مذموما وهناك تعصب محمود. في تعصب مذموم وفي تعصب محمود. التعصب المحمود أن تتعصب لله وللرسول. إن تعصبت للقرآن وللسنة وتمسكت بالقرآن والسنة مهما وصفت بقى، يقال عنك متزمت، يقال عنك متشدد، توصف بأي الأوصاف، لكن ما دمت تمسك بالكتاب والسنة فهذا شيء محمود. والشيء المذموم أن تتعصب لهواك، هذا هو الشيء المذموم. هذه الآية الكريمة تبين، ولئن أتيت، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين أوتوا الكتاب بكل آية، كل حجة، ما تبعوا قبلتك. ليه؟ ليه؟ ما تبعوا قبلتك ليه؟ خد بالك، هناك إعراض يكون لشبهة، قد تعرض عن الشيء لشبهة عندك، أليس كذلك؟ فإذا جئنا لك بحجة أزالت لك الشبهة، إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ ستقلع عن هذا الإعراض، مش كده؟ ليه؟ أنت مش عايز تعمل حاجة، ليه؟ والله عندك شبهة، حاجة دي أنا شايف إن هي يعني مش كويس. مثلا أضرب لك مثال سريع جدا، مثال سريع جدا، واحد رآني بصلي بالحذاء، بالحذاء، فغضب، ايه اللي تتعمل ده؟ قلت له يا اخي البس حذاءك وصلي زي مرضيش. ليه؟ هذا رجل عنده شبهة، شبهة، الشبهة اللي عنده انه ما ينفع ان يقف بين يدي الله وهو يلبس الحذاء. مش هو ده اللي بيقولوه؟ يا اخي انت واقف بين يدي الله، هتصلي بال، انا استخدم التعبير الدارج معذرة، صلي بالجزمة، ده انت واقف بين يدي الله. اذا هو عنده الان ايه؟ شبه. فجئت فقلت له الصلاة في النعلين سنة ومؤكدة، بل لابد وأن تفعلها في عمرك ولو مرة، وعندك حديث في صحيح البخاري، ورح تجيب له الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. بص بالحديث، والله الآن على طول رح لابس الحذاء بتاعه ومصلي زيه. يبقى ده كانت مشكلته ايه؟ كانت عنده شبهة. اللي بيعرض على الشيء لشبهة لما تأتي له بالحجة، اللي هيحصل، اللي يحصل بيتبع، خلاص بيتبع. فإذا ما جئت له بالحجة فعلم، وقال لك لا أنا مش مقتنع بالكلام ده وسيبني واللي في دماغي، مبقاش شبهة بقى، بقى اسمه عناد. شوف عناد بقى اسمه ايه؟ معاند. يبقى تحول من رجل كانت لديه شبهة الى رجل ايه؟ معاند. معاند، اذا المعاند اهو هو الذي يعرف الحق ويخالفه، وهذه العصبية المذمومة، انه متعصب للي في ايه؟ للي في راسه، خلاص للي في راسه، خلاص للي في راسه، خلاص. هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى في حق هؤلاء. أراد الله أن يبين لرسوله أن إعراضهم عنه وعن اتباعه وعن اتباع قبلته ليس ناشئا عن شبهة، وإنما منشأه العناد، بدليل إيه؟ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات، كل حجة، ما تبعوا قبلتك. يبقى القضية عندهم الشبهة بقى، لأن لو شبهة لو جالهم بآية واحدة بس كان إلا يحصل يتبعوا واتبعوا القبلة، خلصت. إذن القضية عندهم قضية إيه؟ قضية عناد. يعجبني هنا بقى، دعك منهم، هم رايحين في دهر، رايحين خلاص خلاص، كفر الله، يلعن اللي راح منهم ويهدي اللي حي منهم. مش كده؟ مش ده واجبنا؟ اللي راح الله يلعنه ويطرح ما راح، واللي عايش ربنا يهديه لأن يهديه الله، هذا خير لنا. خلاص. لكن القضية بقى فينا ان يجي بعض اهل العلم بارك الله فيه روح قايل كده، فإياك ان تكون على سمتهم. إياك ان تكون على سمتهم يعني تبقاش على شكلاتهم، ان كل حجة تأتيك ترفضها علشان ايه اللي في دماغك انت. طب لما تسمع الكلمة دي تحزن ولا ما تحزنش؟ ها تحزن؟ والله تحزن. تحزن ليه؟ ان جل المسلمين الان بلا مبالغة معاند. صح، انا بحلف بالله صح، تسأل صح لكن دي حقيقة والله صح. انا بقول جل مش كل، خلاص بقول جل المسلمين الان معاند. لو قلت كل كنت اقول الا من رحم رب، لكن قلت جل ان في مش معاندين، وربنا ما جعلنا من المعاندين. يعني مثلا في ناس مبدأها كده ان هو خدام الحق، هات الحجة وانا خدام. لكن جل المسلمين الان معاند. في من يعاند تعصبا لشخص، شخص بيحب واحد بيحب كلامه، لو جبت له كل الحجج اللي في الكرة الأرضية هو بيحبه برضه اللي في الدور، وده في دماغنا ده صح. ده حدث قديما ويحدث حديثا. حدث قديما هناك طائفة خرجت متعصبة للفقهاء والأئمة، مع أن الفقهاء والأئمة دعوا إلى نبذ التعصب وقالوها بملء فيهم، إذا صح الحديث فهو مذهبي. يبقى هو متعصبش النفس، هي عصبيته لإيه؟ إذا صح الحديث، أنا خدامه مع الحديث. شو الكلام؟ لكن جاء من تعصب لهم فقدم كلامهم على القرآن والسنة، هم نجوا وهو راح فين؟ في 60 ده. وأنا كرجل متخصص في الفقه الحنفي، بعض الحنفية كتب بالحرف الواحد يقول إذا تعارض كلام أبي حنيفة مع القرآن والسنة أولنا القرآن والسنة. أشعر أكثر من كده بقى؟ ده قديما وحديثا البهايم أتباع عمرو خالد اللي عادنا نجيب لهم حجج، وإنه بيخرف وبيسيء للأنبياء وبيقول كلام كفر وقول، ومع ذلك إنه يقول لك إيه، بس أنا بحبه، بس راجل كويس. ولذلك أنا قلت، وناس زعلت واللي زعل طاع، قلت دول ما لهمش حل عندي غير ضرب البلخ بس. أتى جوه دماغه شيطان عايز يضربه بالجذب على الشيطان يطلع بس. وناس زعلت من هذا الكلام، لك يا بقول وبكرره مش خايفه. خلاص، هي دي العصبية العمياء، انك تتعصب لشخص خلاص، او تتعصب لعادة، وده وارد. وكم من عادات احنا الان متعصب لها، تقوم تيجي ها اخوه مات، ابوه مات، عمه مات، خاله مات، ابنه مات كده، فجأة تلاقيه بيكسر في الاسفلت، وبعدين بيعمل عمدان، وبعدين عامل صراط كبير، وبعدين جاب صييط، ما هو ملوش اسمه ده كده صييط خلاص. وبعدين تقعد تكلمه يا اخي ليس هذا من الاسلام، النبي ما فعل هذا. والعزاء كان بينتهي عند المقابر، واللي لم يعزيك عند المقابر بيجي يعزي ويمشي، ما بيعودش خلاص. لو قعدت تجيب له السنة بتمامها ايه اللي حاصل؟ هو الشعب، خاصة الشعب المصري، المسلمين هنا كده يبقى اصبحوا على سمت الايه، على شمت الكافرين، على شمت أهل الكتاب، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل، ولذلك قلت لك حطها قدام عينك لأن دي هتعلمك إن إذا قيل لك قال الله تقول سمعت وأطعت، قال الرسول تقول إيه سمعت وأطعت، وتفتكر إن في ناس ذمهم الله بأن هم لا يتبعون ها الحجج، إنما بيتبعوا الهوى العصبي، تبعوا الهوى العصبي. خد بقى هلم جرة في كل شيء في حياته، هيجوز بنته رقم واحد بيخلعها الحجاب ويقول لك اهي ليلة، مش كده؟ اهي ليلة، ليلة معذرة في التعبير، شوف المقطف مقطف اهي ليلة اتعلع بنتك وتفرج الناس عليها ليلة، فيبقى مقلعها الحجاب. وامها الجاهله تقول لك ما هي لازم تفرح، وبعدين لازم نعمل لها شيكابيكا وضربوك، ولازم يرقصوا لها، ولازم ولازم، خد 50 لازم. كل هذه اللوازم باطله محرمه من عمل الشيطان. تعال بقى هات القران كله اقراه على مسامعهم وجيب عشرات الاحاديث قولها لهم التزموا. افتكر ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايات، هم احنا كده، هو بيقول لك مسلمين اسما بس، اسما بس، اسما، فانت زيك زيهم. ولذلك لما بقينا زيهم فاؤونا هم بالدنيا، لان هم كانوا مهما يفوقوا بالدنيا احنا كان المفروض نبقى فايقينهم بالدين، لكن احنا الحمد لله لا دنيا ولا دين. فعايز تبقى فين؟ والله لا فالحين لا دنيا ولا فالحين دين، ولا فالحين دين. ولذلك السابقون لما تمسكوا بالدين دانت لهم ايضا الدنيا، والله دانت لهم الدنيا، دانت لهم الدنيا. لكن احنا لا اسباب شرعيه ولا اسباب دنيويه ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. فاقول للاسف هذه الكلمه حزت في نفس 60 قطع كده، ان شوف لما يجي اهل العلم يقولوا كده اياك ان تكون على سمت هؤلاء، شوف الكلمه، اوعى اوعى تاتيك حجه فتجعلها خلف ظهرك وتبقى متعصب للي فيه اللي في دماغه. بتوع الطرق والكباب تقول يا راجل اللي انت بتعمله ده شرك، ايه اللي بتقبله وبتعمله وانت بتقبل طوب وزلط وحديد وايه ده ايه ده؟ وبتسال مين؟ سال الله واحده، تسال مين؟ لو قعدت تقول له ايات القران وقعدت تجيب له السنه بتمامها خلاص. ولذلك هفرق لك بين الجهل والهوى، بين الجهل والهوى، ودي لما نيجي بقى ولاني اتبعت ايه اهواءه، هفرق لك بين الاثنين. خليك فاكر انت طالبني بده خلاص، فما تجيش تقول ده جاهل، لا يا بابا ده متبع للهوى، وهفرق لك بين الاثنين. فلو قرأت له القرآن كله وصرفت على مسامع السنة هو برضه بيقبل ويعمل زي بقى من لسه جاي من الكعبة، طبيب بيقتتل في المسجد النبوي ان يوصله لقبر النبي. انت المفروض بتوصل لقبر النبي وخلاص، السلام عليك يا رسول الله، سلم عليه، تسأل الله سبحانه وتعالى اللي يجمعك بيه وتنصرف خلاص. لا دول واقفين، اللي عايز يترمي يقبل، والعساكر يضربوهم برجليهم كده، قوم يا جاهل هذا شرك. بتكلم مين؟ بتكلم مين؟ بتكلم مين؟ بتقول لمين؟ اموات غير احياء، من كل الجنسيات مش من مصر بس، اموات غير احياء. واقف عمال يمسح الحديد، واقف وفي الكعبه تلاقيه بيمر، والله الذي لا اله الا هو، الواحد بيرى عجبا بعض النساء والرجال يجي ماسك المقص الصغير ده فهي يقلب السطرة على الكعبة من تحت في الشراشيب دي يوصلوا الفلفون ويشيلوا ايه ده يا ابني ده معمولين في المصنع في اوريك المصنع يعمل لك كم حتة ايه في العالم متخلفة هات بقى وانت قرأ له بقى واخد بالك انت الركن الركن اليماني ده السنة فين النبي استلمه يعني بايده مسه بايده كده وانصرف ما ثبت ان النبي قبل شيئا في الكعبة الا الحاضر بس يجوا عند الركن وتلاقي واقف والله رجل اسود يعني حسه بيروح يوميا قل ما من السنة هذا استلم وامشي استلم يكلم مين يزقون وخلاص وتسمع تأتي أمام عينك هذه الآية وقلتها لأحد أقرنائي قلت شفت سبحان الله زينا زيوك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل برضو لو جبت الدنيا بحال حجج السماء والأرض الغبي غبي المتخلف متخلف الأعته اللي عنده عته عنده عته خلاص اتكلم مين اتكلم مين ويمكن لسه يوم الاثنين انا قصت له قصه صاحبنا ده احنا واقفين بنصلي صلاه جنازه يا راجل صلاه جنازه يعني خلصنا صلاه العشاء والحمد لله في الصف الاول امام الكعبه على طول خلاص وصلاه الجنازه لا ركوع فيها ولا سجود شوف ويجي السديسي يقول في صلاه جنازه طب هنصلي صلاه جنازه قام الرجل الله اكبر دخلنا في الصلاه طلع ساب الصلاه وده مصري واخد بالك من اللي رايحين يشتروا لقب وجايين وراح ساب الصلاه وراح قايم زي ما قلت بالاول امس ما كيس في سبحه طلع سبحه وكيس تاني فاضي يحطها في صلاه الكعبه ويحط في الكيس التاني كعب صلاه الكعبه وساب صلاه الجنازه واقف في وشي شغال كده طبعا انا مش عايز اقول لك يعني عايز اخبطه شلوه ترزعه في الكعبه بتاع دماغه ايه ده ايه ده ايه العتا ده ساب صلاه الجنازه قراص حسنات سيبوا قد جبل احد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثواب اللي صلي الجنازه سايبه واقف عمال يحك في سبح في صلاه الكعبه وبعدين عقب الصلاه تكلمه يا عم ايه اللي انت بتعمله ده انت ساب الصلاه بتحك في سبح الدنيا وش الدنيا وش تحس انه معتوه ده كان مكانه الطبيعي مستشفى العباسيه مش الكعبه قلت هي دي الاشكال دي هي دي اللي هتحمي الاسلام وهي دي اللي هترفع رايه الدين وهي دي اللي هتغير العته دول هم دول دينيوس ساب الصلاه يقول لك الدينيوس شوف لا ويفتي الدينيوس ساب الصلاه والدينيوس تقعد بقى تكلمه واخد بالك بتكلم في مين لو جبت له ايات السماء والارض خلاص هو اللي في دماغه خلاص تعال بقى شوف المقابل اليهود والنصارى ومن على شكلتين من المسلمين الآن لا يتبعون الحجج لو جبت لهم كل آية خلاص تعال شوف بقى الشق الثاني وما أنت بتابع قبلته خلاص وما أنت بتابع إيه قبلته ده اللي هو مين بقى اللي عمره هيتبع قبلته الله طب ما دي عصبيه برضه بس هو متعصب للنص بقى يا حبيبي ربنا قال له الكعبه فمش هيشيد عنها لاي قبله تاني يبقى ده طرف متعصب لهواه وده طرف متعصب لايه تعال انت بقى اذا انت المطلوب منك تتعصب لقران وسنه مش كده ده كده لا احنا عندنا جل المسلمين متعصب لهواه زيه زي اليهود والنصارى كما وصفهم الله في هذه الآية احنا مطالبين وزي قلت لك الآية دي بتعلمك ان في متعصبين للباطل ما بينفعش معاهم حجج لما تقعد تقول لهم 100 سنة خلاص. وفي متعصب للحق ما بيسيبوش زي ما ربنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وما انت بتابع ايه ليه، لان ربنا قال له اتبع الكعبه دي، فمش هيفارقها. يبقى هو متعصب لامر الله. اسمع بقى اللي قاله اهل العلم، قالوا وهكذا ينبغي ان يكون المؤمن لا يترك الحق ابدا. الله، ليه؟ قال لان في ناس تمسك في الحق لكن بعد شويه تعمل ايه؟ تسيبه لاي غرض بقى ولاي سبب بقى، يقول لك طب ما هعمل ايه؟ مش كده؟ الراجل تقعد تكلمه وفرح بنتك ويقول خلاص مش عامل، بعدين فجاه تلاقيه بيعمل. يا راجل ما انت اتعصبت الحق خلاص ومسكت فيه. طب ما تعالج بقى امها، امها والبنت، طب هعمل ايه؟ ساب الحق. لو رجل، لو مؤمن والله ما تسيب، خلاص يطلع كتاب 300 صفحه فوائد البنوك الربا وحرام واتحدى، فجاه راح اعملها حلال. ليه امور تعرفش؟ الحق اتباع خلاص لاي سبب. لا، انت مؤمن حق لو اتفرمت، انت ممسك في ايه؟ في الحق. ولذلك اتعلمها قاعده بقى، انك لا تترك حقا لاجل اهل الباطل. ولذلك برضو من اللي قالوه عجبني، قالوا ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبع قبلتك، فبيقولوا يبقى انظر الى تعصبهم لباطلهم، ألسنا اولى بان نتعصب للحق؟ هو ما بيسيبش الباطل بتاعه، ليه انت بتسيب الحق؟ وده بقى على مستوى الافراد وعلى مستوى الدول. انت لا يمكن ان تغير شيئا في امريكا، قوانينها ومبادئها ونظامها الباطل اللي هم ماشيين بيه ده، حرية البت ومفيش بكرة للبت والبت تعمل اللي عايزه والنسوان في الشوارع وي وي وي، تقدر تغيره؟ تقدر تقول لهم غيروا ده؟ لا يمكن. لكن احنا عملنا ايه؟ ربنا يكرم حكامنا والمعنى في قلبنا. لكن هم غيروا، هم تعصبوا للباطل ما غيروهوش، واحنا نعمل ايه؟ نغير الحق. ولذلك احنا مش فالحين، ولذلك المسلمون، انا بتكلم عن المسلمين حقا، اللي مسكوا في الحق كده وما تغيروش، استطاعوا انه يغيروا الدنيا. اما احنا الان فكما وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم، غثاء كغثاء السيل. انسى، شوف والله انا عايز الكعبة، شوف واخ يقول ياه، شوف ما شاء الله، بص المسلمين قد ايه. قلت له بس زي ما النبي وصف، كغثاء السيل، ولا حاجه ولا بيعملوا حاجه ولا لينا لازمه في اي حاجه، لا لينا كلمه ولا لينا راي ولا لينا ولا اقعد عد كيف ما شئت. ليه؟ لانه ماسك في الباطل بتاعه، ماسك في الباطل بتاعه. لكن انت سهل تبيع الحق، وشوف بقى العمم اللي بيجيبوها، كله بايع الحق عشان كرسي وعشان منصب وعشان وترهيبا، عمم. والحق بيتباع، دول والحق بيتباع. يا راجل ده ثقيله بجماعه من تونس، قانون طالع في تونس، المرأة اللي تتحجب تترفد من عملها، ولو سارت في الشارع واغتصبت لا حق لها في مقاضاة من اغتصبها. شو القوانين كان طلعينها بحيث ان المحجبة دي منبوذة جرثومة في المجتمع التونسي، الله يحرق اللي بيحكم تونس. وبقول ابن اللي فيها. فالمسلمين خلاص اتغيروا، واهل الباطن ما غيروش. لكن شوف الموازنة اللي لازم تكون، هو متعصب لباطله، انت خليك متعصب لحق لحد ما تكسره. ليه؟ خد كلمة احلى بقى قالوها، قالوا: فاذا ظل صاحب الباطل متعصبا لباطله وصاحب الحق متعصبا لحقه، لابد وان يأتي يوم وينكسر الباطل. بس امتى بقى؟ تعلم الكلام ده لما الحق يفضل ايه صامت كده، ما وقعش، وقف له زي ما هو واقف كده، هيجي يوم لازم ينكسر. قالوا: وهذا وعد الله، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوق. ولقوله تعالى: ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فخدها قاعدة بس يثبت كده. وده اللي فعله برضو المسلمون الأوائل، ظل أهل الشرك متعصبين لما عليه الآباء وللأصنام، مش كده؟ والنبي صمد واللي معاه صمدين. اللي حصل انكسر الباطل وعلى الايه. لكن دلوقتي اللي حصل ايه؟ ان اتباع الحق هم اللي بيتكسروا، وعشان كده الباطل عمال ايه؟ عمال يعني هم عاملين يقع واحد ورا واحد، كده خلاص. دول وشعوب، انس. شوف الايه دي قد ايه خطيره. وعشان كده بقول لك خليها قدامك كده في البيت، قدامك على قدام سيدك كده، تصحى عليها وتنام عليها عشان تتعلم. اوعى تبقى متعصب لباطل، ادي واحد. يجب ان تكون متعصبة للحق، دي اتنين. اوعى تسيب الحق زي ما هو بيسيبش الباطل بتاعه. وخليك موقن ان طول ما انت ماسك في الحق هيجي يوم لازم الباطل يتكسر، لانه بيتعب. الحق ما يتعبش، دي قاعدة نص عليه القرآن الكريم. فشوف الآية، أنا بعتبرها من أجمل وأروع آيات القرآن الكريم، وما زلت بنصحك خليها قدامك كده. مش عايز أطول أكثر من كده، لأني يعني جوايا حرقة وكلام. خليك تروح ماشي. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، تعال كمل، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. إيه الحكاية دي؟ نقول ربنا ساق العبارة دي القرآنية دي، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ساقها ليه؟ قال أهل العلم الأسباب ثلاثة. السبب الأول إثبات العداوة القائمة بين اليهود والنصارى، ودي مسألة احنا قلناها من ذي قبل. قلنا إن اليهود والنصارى بالضبط ذئبان، ما فيش ذئب بيحب ذئب، مش عارف. ولذلك قبل الإسلام كان يعدو بعضهم على بعض. اليهود بيسعوا لإبادة النصارى ويتهموهم ان هم خرف ضل وما بيفهموش وعلى باطل، وده القرآن قال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. والعكس، والنصارى بيتهموا اليهود بان هم قتلت المسيح وشربين دماء وكلاب وسفن وقنازير وعلى عقيدة باطلة، وده القرآن قال خلاص. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ده شيء متبادل. وقلت لكم اللي بيدرس تاريخ بيت المقدس يعرف ان اي فرقه منهم كانت بتستولى على بيت المقدس بتنكل بمقدسات الطائفه الاخرى. النصارى تمكنوا من بيت المقدس ينكلوا بمقدسات اليهود، والعكس. قلت لك، ولما تقرا، وده كلام انا قلته في سلسله خطب عن بيت المقدس، وقلت ان عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس وكان في أيدي النصارى، وجد أن النصارى قد اتخذوا الصخرة التي يقدسها اليهود مزبلة. مزبلة يعني عايزين صفيحة زبالة، قالوا هي الصخرة اللي بيقدسها اليهود يعملوها صفيحة زبالة. قعد يرموا حول الأوساخ لضالب إن المرأة كانت إذا أرادت أن تتخلص من خلافة طمثها حتة بتاعت الحيض ترميها هنا. وظل عمر بن الخطاب شهرا كاملا بعمل أيدي المسلمين ينقش صخرة من أوسخ ذئبا. والآية دي بتقول وما بعضهم بتابع قبلة طبعا. لا اليهودي يتبع قبلة النصارى، لا النصارى يتبع قبلة اليهود، لأن ده مش بيقول ان ده على باطل وده بيقول ان ده على باطل. فهذه الكلمات أثبتت مدى العداوة بين الطرفين. أما اللي حدث الآن كما قلت وأنا ضربتها مثال وقلت لكم بالضبط، كما تلاقي كلب أمريكا بوش بيحضن كلب إسرائيل، ها الكلب شارون ده، افتكرش انهم بيحبوا بعض؟ لا لا، ده انا قلت الاسلام واعني اهله طبعا جاءوا في وقت كانوا كالاسد، الاسلام كان اسد، فادخل هذا الذئب جحره وذاك الذئب جحره. اما بقينا خرفان خرج الذئبان. ولذلك قلت لك حط ذئبين لوحديهم في الصحراء خلاص هيهجموا على بعض كل واحد لازم يموت الثاني، يطلع لهم اسد يستخبوا الاثنين، تطلع لهم نعجه هيتحدوا الاثنين. شفت عبيري ليه؟ لحد ما يعملوا ايه؟ اما ياكلوها. ده اللي حاصل، الذئبين متحدين عشان المسلمين بقوا ايه بس خلاص. ما انت عرفت بقى يعني، انت لازم تقول خلاص ما انت عرفت بقى. فده هو الواقع الذي نعيشه للاسف الشديد يعني. فهذه الكلمات لا تثبت عداوه كل من الفريقين للاخر. اثنين، بتثبت ان هم بيقولوا ان هو لو كان على حق ما خالف قبلتنا، مش كده؟ مش هم قالوا كده؟ لو كان النبي ده على حق ما كانش خالف قبلته. طب ولما انتوا برضو على حق لماذا خالف بعضكم قبلة بعض؟ شفت القرآن ما فوتهاش، وما بعضهم بتابع ايه قبلة بعض. طب انتوا حاطين قاعدة انه لو على حق ما كانش خالف قبلتنا الله. طب وانتوا خالفتوا بعض ليه في القبلة؟ اما انتوا الاثنين زي ما انتوا بتقولوا على حق، يبقى كان لازم كلهم قبلة ايه؟ قبلة واحدة. ما ده مش خاص، ده مش خاص. رقم ثلاثة، ودي قاعدة خدها، ان عمرك ما هترضي اصحاب الهوى، عمرك ما هترضي اصحاب الهوى. ليه؟ ليه؟ اولا هم في هواهم مش متحدين، صح؟ صح؟ صح؟ فهترضيهم كلهم ازاي؟ ولذلك النبي لو اراد ان يرضيهم فيتبع قبلتهم. طب اليهود ليهم قبلة والنصارى ليهم قبلة، يمشي على انهي قبلة؟ يبقى استحالة هيرضيهم هما الاثنين، صح كده؟ واللي طلعوا منها القاعدة انك عمرك ما هترضي اصحاب هوا. ليه؟ لان كل يوم هوا بيتغير، كل وقت هوا بيتغير، وفي نفس الوقت اصحاب الهوا عمرهم ما هتلاقوهم ها متفقين. متفقين، ودي قاعدة يمكن لو الشيخ فوزي موجود انا قلتها له اول ما جيت، اول ما جيت المسجد ده قديما اللي حضروا معاه في اول ما جيت يفتكروا كده، وبدأت اتكلم راح طلع لي اصل في ناس بتقول يعني لازم مش عارف ايه وتتكلم في كذا خلاص، وفي ناس بتقول اما تيجي تتكلم ما فيش داعي من كذا. قلت له لا انا هتكلم زي ما انا بتكلم، اللي عاجبه يقعد واللي مش عاجبه يروح او يجيبش حد من بيته. طب ما ممكن كده، ما الناس ما تجيش. قلت له انت فاكر ان انا بنزل عشان الناس تيجي ولا ما تجيش؟ اللي جاي كسبان واللي مش جاي هو الخسران، مش انا الخسران. ودي حاجه غلط في دماغي. انا لو قاعد قدامي واحد هقعد اقول المحاضره واحد، لان يهدي الله بك رجلا واحد. النهارده بفكر اللي قال لي مش هتلاقي، لا هنلاقي يا اخويا، لان اللي بيحبوا الحق كتير. واصحاب الهوى الحمد لله بطروا من هنا واستريحنا منهم، خلاص كناش هنمشي على هوا حد. مش عارف فرح في مسجد يجي يقول لك اصل ما فيش داعي تتكلم في حق فلان ونسيب. لا مش عايزكوا يا اخويا، لكن مش همشي على هوا حد، لانك في النهايه مش هترضي اهواء الناس. فلازم الناس تتعلم كده ان في حق لازم تعلمه ان هم يقبلوه ويطوعوا هواهم ليه، مش انت اللي تبقى طابع لاهواء الناس. ولذلك ربنا قالها بقى هنا، قالها هنا هو بقى. شوف قال للنبي ايه، فلما يقول وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اذا هم في هواهم ايه ها مختلفين، فلا يمكن ان يرضيهم جميعا. لو كان يريد رضاهم مش هيرضيهم جميعا، دول لهم قبلة ودول لهم قبلة، دول لهم رأي ودول لهم رأي، دول لهم وجهة ودول لهم وجهة، مش كده؟ ولذلك ربنا قال له ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحق إنك إذا لمن الظالمين. من العلم بعد الذي جاءك من العلم، العلم ما أصلا قلتها بتفسيرها، معلش تفسير غالب، من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن اتبعت الكلام ده، ولئن دي ويجي بعديها فعل مضارع للدوام الاستقبال، يعني في أي وقت ولوقات. والخطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. وأي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لا لا شخص النبي، إلا ما ثبت أنه من خصوصياته، لكن الأصل فيه العموم. يخاطب يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، مش كده؟ أطلقتم ليه؟ هو النبي بس يقول له طلق ولا إحنا؟ ولا إحنا؟ يبقى الكلام للنبي لكن موجه لمين؟ للأم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، هو اللي هيقول بس وإحنا هنقول برضه، مش كده ولا إيه؟ فالخطاب بيبقى للنبي موجه لين، موجه لين، فده تحذير من الله لنا. خلاص في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن اتبعت إيه؟ أهواءهم. إيه بقى الهوى؟ إيه بقى الهوى؟ طيب بتلاقي واحد مثلا ملتزم في صلاته ببدع، بيحصل؟ بيحصل. تسميه متبع للهوى؟ طيب بتروح للقبور زي ما قلت وبتلاقي واحد بيقبل الارض ومش عارف ايه والايه والايه والايه، ده متبع للهوى؟ خد بالك بقى، ده اللي بيروح يقبل القبور، اللي بيروح يقبل القبور ويتمسح في الأضرحة ويقول مدد، ده معتقد أنه بهذا يرضي الله ورسوله، صح، ويتقرب إلى الله ورسوله، صح. زي صعيد اللي واقف كان بيحك السبح في الكعبة ده وحاطط في دماغه إنه بيعمل إيه؟ ها؟ بياخد بركة وحاجة ترضي الله، واللي بيقص من الله واللي بيقبل الركن، مش كويس صح ولا مش صح؟ قال خد بالك هذا في مبدئه يسمى جهلا. واحنا قلنا الجهل ليه صور متعددة، واحد عدم العلم اصلا ما يعرفش الحق اصلا يبقى اسمه ايه؟ جاهل، هذه واحد. اثنين، علم الشيء على غير ما هو عليه. هذا جه علم الشيء على غير ما هو عليه، يعني اللي خدوا الشرك ده اللي هو الاستغاثة والاستعانة ودعاء الأولية وتقبيل الأحجار وتقبيل الحديد، مش واخدينه على انه شرك، ده علموه هو حقيقة شرك، ولكن هم علموه على غير ما هو عليه، علموه أنه توحيد وأنه يقربهم من الله سبحانه وتعالى. صح كده؟ طيب تقول لي طب ما ده اسمه جهل. اسمه جهل. تقول لي الله، يبقى إذا الراجل اللي راح عمل في الكعبة كده واللي بيقبل الأضرحة ده يبقى اسمه جاهل مش متبع للهوى. ليه؟ لأنه علم الشيء على غير ما هو إيه عليه، فبقى اسمه إيه؟ جهل. أقول لك فإذا جئت وبينت له الحق فظل على ما هو عليه سميه جهل برضه؟ متسميه بقى ادي الهوى بقى، ادي الهوى بقى، ادي الهوى بقى، فتحول من جاهل الى صاحب ايه؟ هوى، الى صاحب هوى. خلاص هو كان في الاول جاهل، علم الشيء على غير ما هو عليه، خلاص. ويمكن جم اصحاب علم قالوا له كيف اتوسل وتمسح وادعي وكل ده يقربك من الله، فعلم الشيء على غير ما هو عليه. ثم تأتي فتبين له وجه الحق فيظل ممسكا على ما هو عليه، حول نفسه من جاهل الى صاحب، بقت مصيبته تقيلة بقى. اذا من هو صاحب الهوى؟ الذي يعلم بقلبه ويخالف بقوله وفعله. يبقى عنده علمه، يبقى الذي يعلم بقلبه عارف الحق، عرف علمه، ثم يخالف بقوله وايه وفعله. وهم كانوا اهل الكتاب كده، وده شيء هيأكد القرآن، يعرفونه كما يعرفون ايه. يبقى هو عالم بقلبه، لكن ايه اللي حاصل؟ يخالف بقوله وفعله. يبقى هو ده صاحب ايه بقى؟ صاحب الهوى، صاحب الهوى. القرآن هنا كما قال اهل العلم يحذرك من ان تتابع صاحب هوى في هواه، يحذرك خاصة اذا كنت على علم، اوعى. ولذلك شوف الآية، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من العلم. خلاص شوف، ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، شوف بعد اللي جالك من العلم من الله، تيجي انت بقى تروح سايب وماشي ورا هواه، إنك إذا لمن الظالمين. وهنا أهل العلم بيقولوا بقى مصيبة، كارثة بكل المقاييس، أن تعلم، أن تعلم فتطمس ما تعلم لأجل أن توافق صاحب هوى. دي مصيبة بقى حاصلة دلوقتي، مش كده؟ طلعوا عينا بصواني كده أعرف الفضائيات، عالم الحق، لكن عارف ان في هوى بيحكم. الهوى ده بيقول ان المرأة لازم تشتغل، وبيقول ان المرأة زي الراجل، وبيقول ان المرأة لازم تخش البرلمان، ولازم تبقى وزيرة، وما فيش مانع تبقى رئيس الجمهورية، فتبقى الطاسة على دماغه كده وطالع. هو جواه عارف الحق، لكن هو عايز يرضي مين؟ أصحاب الهوى. الله يلعنه واطرح ما هو قاعد، أيا كان، أنا مش بخص واحد، أيا كان، أيا كان. فيبقى عنده علم، ولذلك قالوا في الآية دي هذه الآية تشير إلى وعيد العلماء وأنه أشد من الآية التي إيه؟ ها من بعد ما جاءك من الإيه؟ من العلم. بقيت عالم مشيت ورا الهوى مصيبة. ولذلك الرمم اللي بيجيبوهم دول رمم، بقول يا ابني في الرمم اللي بيجيبوهم دول عشان يخلفوا الحق ويزيفوا الحقائق للناس، عشان ينشروا هوى على كيف أصحاب الهوى، يويهم من الله والله ومش هينفعوهم. وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هيلعن بعضهم بعضا والله، الذين اتبعوا والذين اتبعوا. شوف اعملوا في بعض ايه. لكن في ريمم كده، يبقى عارف الحق لكن ما يقدرش، لازم يوافق اهل ليه؟ اهل الهوى. ليه؟ يعني في عصا وفي جزرة، ان ما وافقش يويله، ونوافق هنيئا مريئا. جزرة قد كده يقعد ياكل فيها لحد ما يموت، خلاها تنفع، وهو مش عارف انها مش جزرة. دي مش جزرة، دي حاجة تانية هعرفها يوم القيامة بقى. مش جزرة دي، الخوازيق اللي ياخدها في نار جهنم. اللي بقى الحق عشان الهوى. شوف التحذير، وقل لك الآية دي بكل ما فيها كده فعلا مصورة الواقع مر احنا عايشينه. صحيح بتتكلم عن اهل الكتاب، لكن ده بقى فينا، امراض بقت فينا للاسف الشديد. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، لتتبعن ايه سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا. خلاص، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فشوف التحذير، وده وعيد كما قلت وكرال اهل العلم. اوعى يكون عندك علم وتبيع علمك ده اتباعا لايه؟ لهوى الناس. تعلم ده. وده برضو عملناه في قضية عمرو لما طلع اصحاب اهواء عايزيننا نمشي على هواهم، زي ما قلت ان شاء الله هيلاقوني اخر اللي يقف حقله. مش تمشي على هوا حد، ده ويجي واحد يقول لا انا بحبه، وصلت عملت مشكله بيني وبين مراتي بتحبه وقالت لي ما تحضرش للدكتور ده. شوف العالم. الاستاذ لولو شوف العالم، شوف الاشكال اللي احنا عايشين بينها. لذلك تعلمها كده والله، خذها قاعده، كن في الحق القطار. بقولها لك اهو، بتقول حق اللي يقف قدامك فرمه ما تستطيش. ده حق يا حبيبي، هذا حق. وما تمشي في هوى احد. هذه مسائل ينبغي ان احنا نلقي لها بالا، فنيجي نمشي قضايا على الهوى ونطوع الحق للهوى، هذه كارثه بكل المقاييس. ومن يفعل هذا بقى قمه الظلم للنفس. شوف، انك اذا لمن الظالمين، تبقى في هذه الحالة مش خدمت نفسك، أما مشيت تبع أصحاب الهوى ضيعتها ظلمتها. قال أهل العلم، وظلمها أنك ستوردها يوم القيامة المهالك. هتدخلها فين جهنم وبئس المصير. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن أهل الكتاب مش اتبعوا هواهم في تحويل القبلة فقط، لا، ده اتبعوا هواهم في أمر النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. فقال الله سبحانه وتعالى، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الله، ده مش كانوا جاحدين ومعندين في أمر القبلة ومتبعين لها في أمر القبلة بس، ده في شأن النبي نفسه، يعني ما كفروا به، ما كفروا به لشبهة أو علة، وإنما كفروا به اتباعا للهوى جحودا برضه، وجحودا برضه. ليه؟ القرآن قال يعرفونه، اللي هو مين بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. خد اللي جاي، كما يعرفون أبناءهم. وهنا هقف وقفتين، تفضل. فقل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لي معها وقفتان. الوقفة الأولى، القرطبي عليه رحمة الله بيذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهذا الأثر لم يرد إلا عند القرطبي، أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام، وتعرفين عبد الله بن سلام كان يهوديا ومن الله عليه بالإيه؟ بالإسلام. فسيدنا عمر بيقول له يا عبد الله، أتعرف النبي كما تعرف ابنك؟ فقال يا عمر بل أشد. يعني عايز يقول معرفته النبي صلى الله عليه وسلم أشد من معرفته لمين؟ لابنه. فقال له يا عمر بل أشد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نزل أمين السماء إلى أمين الأرض بأوصافه ونعته، فهو حق من حق من حق، أما ابني فلا أدري ماذا فعلت أمه. فهو عارف النبي متأكد منه، لكن ابنه ممكن يكون مش بيشوف. لذلك لما بيقول له تعرفه زي ابنك، قال له بل ايه؟ بل اشد، بل اشد. هذا اثر ساقه القرطبي. لكن الراجح في تفسير الايه، وهذا الشيء الثاني الذي اود ان اذكره، ان اهل التفسير لما قالوا يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، قالوا كلمة جميلة أو كده، خد بالك منها. فبيقولوا إيه بقى؟ كما يعرفون أبناءهم بشخوصهم لا ببنوتهم. أنت فاهم ما عايزين يقولوا؟ كلمة دي في كتب التفسير كده، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فأهل التفسير بيقولوا إيه بقى؟ أي بشخوصهم لا ببنوتهم. يعني إيه؟ هذه واحد. اثنين، طب وجات لهم المعرفة دي منين؟ وجات لهم المعرفة دي منين صحيح؟ وهل المراد كل أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب، هل المراد الكل، ولا هذا كما يأتي في بعض الآيات العام الذي أريد به الخاص؟ كم سؤال دلوقتي؟ ثلاثة ولا اثنين؟ ثلاثة ولا اثنين؟ طب ايه اللي خلاهم ثلاثة؟ ايه اللي خلاهم ثلاثة صحيح؟ انا طرحت سؤالين. السؤال الاولاني بقول يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، قلت اهل العلم قالوا اي بشخوصهم لا ببنوتهم.